قولي أحبك، قولي أحبك كي تزيد وسامتي، قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلا. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. قولي أحبك كي يتم تحولي فأصير قمحا أو أصير نخيلا. الآن قوليها ولا تترددي، بعض الهوى لا يقبل التأجيل. قولي أحبك كي تزيد قداستي ويصير شعري في الهوى إنجيلا. سأغير التقويم لو أحببتني، أمحو فصولا أو أضيف فصولا، وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم مملكة النساء بديلا. لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر وبعت ما لديك من أساور ونمت في عيوني. أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، لا ولا أطمح أن أشترم العرش، فعرش الشعر أكبر. كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، لا لشيء إنما كي أتحضر. إني أحبك عندما تبكينا، إني أحبك عندما تبكينا، وأحب وجهك غائما وحزينا. بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكينا. 20,000 امرأة أحببت، 20,000 امرأة أحببت، 20,000 امرأة جربت، وعندما التقيت فيك يا حبيبتي شعرت أن الآن قد بدأت. عيناك، عيناك كنهري أحزاني، عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزمان. نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضعاني. الدمع الأسود فوقهما، الدمع الأسود فوقهما، يتساقط أنغام بيالي. عيناك وتبغي وكحولي، والقدح العاشر أعمالي، وأنا في المقعد محترق، نيراني تأكل نيراني. أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحلالي. سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان، ومصيري الأصفر حطمني، حطم في صدري إيماني. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان، أحلى من زهرة جاردينيا في عتمة شعر إسباني. أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني، فأنا إنسان بفقود لا أعرف في الأرض مكاني. ضيعني دربي، ضيعني اسمي، ضيعني عنواني. تاريخي، تاريخي ما لي تاريخ. إني نسيان نسياني، إني مرساة لا ترسو، جرح بملامح إنساني. ماذا أعطيك؟ ماذا أعطيك؟ أجيبيني. قلقي، إلحادي، غثياني، ماذا أعطيك سوى قدر يرقص في كف الشيطان؟ أنا ألف أحبك، أنا ألف أحبك، فابتعدي عني عن ناري ودخاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. بيت الحوار مع امرأة ملتزمة تعبر تماما عن هذا، يعني هذه. غير الموضوع يا سيدتي، غير الموضوع يا سيدتي، غيري هذا الحديث اللا أبالي، فما يقتلني إلا الغباء. سقط العالم من حولك أجزاء، وما زلت تعيدين مواويلك مثل الببغاء. سقط التاريخ والإنسان والعقل، وما زلت تظنين بأن الشمس قد تشرق من ثوب جميل أو حذاء. سقط التاريخ والإنسان والعقل، وما زلت تظنين بأن الشمس قد تشرق من ثوب جميل أو حذاء. أجل الحلم لوقت آخر، فأنا منكسر في داخلي مثل الإناء. أجل الشعر لوقت آخر، ليس عندي من قماش الشعر ما يكفي لإرضاء ملايين النساء. أجل الشعر لوقت آخر، ليس عندي من قماش الشعر ما يكفي لإرضاء ملايين النساء. أجل الحب ليوم أو ليومين، لشهر أو لشهرين، لعام أو لعامين، فلن تنخسف الأرض ولن تنهار أبراج السماء. هل من السهل احتضان امرأة، هل من السهل احتضان امرأة عندما الغرفة تكتظ بأجساد الضحايا وعيون الفقراء؟ طيب لا فرق بين تحرير الأرض وتعريف المرأة. تعريف جديد للوطن. كلما غنيت باسم امرأة، كلما غنيت باسم امرأة، أسقطوا قوميتي عني وقالوا كيف لا تكتب شعرا للوطن؟ وهل المرأة شيء آخر غير الوطن؟ آه آه لو يدرك من يقرأني أن ما أكتبه في الحب مكتوب لتحرير الوطن. درس في الحب لتلميذة لا تقرأ. أنا لم أقل إني عشيق رائع أو مدهش أو رائد في فني، لكنني سأحاول. أنا لم أكن بطلا خرافيا كما يصفونني، لكنني من نصف قرن لا أزال أحاول. لن تعرفي طعم السلام بجانبي، فأنا التناقض والتحول والجنون العاقل. لا تحلمي أبدا ببحر أزرق أو أسود أو أبيض، فأنا بحاري ما لهن سواحل. إياك أن تتورطي فأنا مع الأوراق كل دقيقة أتقاتل. أنا لم أقل إني سأعمل عاشقا متفرغا ببلاط سيدتي الجميلة، إنما سأحاول. أنا لم أقل أبدا بأن مواقفي أبدية وعواطفي أبدية، هذا كلام باطل. أنا لم أقل إني سأبقى ثابتا ومعلبا ومحنطا، فأنا حمام زاجل. أنا لم أقل إني سأرهن للنساء قصائدي طول الحياة وباسمهن أقاتل، لا شيء يعلو فوق صوت قصيدتي. فتعلمي درسا صغيرا واحدا، هو أنني عن كبرياء الشعر لا أتنازل. سقط النصيف، سقط النصيف وليس ثمة مهرب. فعن اليمين قبائل وثنية، وعن الشمال قبائل. سقط النصيف فكل طعنة خنجر ينمو عليها زنبق وسنابل، وأنا أسير وراء نعشي ضاحكا يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. عزف منفرد على الطبل، الحاكم يضرب بالطبل، الحاكم يضرب بالطبل، وجميع وزارات الإعلام تدق على ذات الطبل، وجميع وكالات الأنباء تضخم إيقاع الطبل، والصحف الكبرى والصغرى تعمل أيضا راقصة في ملهى تملكه الدولة. لا يوجد شيء في الموسيقى أبشع من صوت الدولة. الطرب الرسمي يباع على العربات مثل السردين ومثل الخبز ومثل الشاي ومثل حبوب الحمل ومثل حبوب الضغط ومثل غيار السيارات. الطرب الرسمي يبث على كل الموجات، وكلام السلطة براق جدا كثياب الرقاصات. لا أحد ينجو من وصفات الحكم وأدوية السلطة، فثلاث ملاعق قبل الأكل، وثلاث ملاعق بعد الأكل، وثلاث ملاعق قبل صلاة الظهر، وثلاث ملاعق بعد صلاة العصر، وثلاث ملاعق قبل مراسيم التشيع وقبل دخول القبر. هل ثمة قهر في التاريخ كهذا القهر؟ القبلة تخترق الأعصاب، ويا ربي ألهم الصبر. الدولة تحسن تأليف الكلمات وتجيد النصب، تجيد الكسر، تجيد الجر، تجيد استعراض العضلات. لا يوجد شعر أردأ من شعر الدولة. وطن مشنوق فوق حبال الأنطيلات، وطن لا يعرف من تقنية الحرب سوى الكلمات، وطن ما زال يذيع نشيد النصر على الأموات. الدولة منذ بداية هذا القرن تعيد تقاسيم الطبل، الدولة منذ بداية هذا القرن تعيد تقاسيم الطبل. العدل أساس الملك، الشورى بين الناس أساس الملك، الشعب كما نص الدستور أساس الملك. يا رب الكون شبعنا من ضرب الطبلة، لا أحد يرقص بالكلمات سوى الدولة. القمع أساس الملك، شنق الإنسان أساس الملك، حب البوليس أساس الملك، تأليه الشخص أساس الملك، وضع الكلمات على الخازوق أساس الملك. طبلة طبلة الدولة تعرض فتنتها وحلاها في سوق الجملة، لا يوجد حر أقبح من حر. وفقدت يا وطني البكار، لم يكترث أحد، وسجلت الجريمة ضد مجهول وأرخيت الستار. نسيت قبائلنا أظافرها، تشابهت الأنوثة والذكورة في وظائفها، تحولت الخيول إلى حجار. لم تبق للأموات فائدة ولا للقتل فائدة، فإن اللحم قد فقد الإثار. دخلوا علينا كان عنترة يبيع حصانه بلفافتي تبغ، وقمصان مشجرة ومعجون جديد للحلاف. كان عنترة يبيع الجاهلية. دخلوا علينا كان أخوال القتيلة يشربون الجن بالليمون، يصطافون في لبنان، يرتاحون في أسوان، يكتاعون من خان الخليلي الخواتم والأساور والعيون الفاطمية. ما زال يكتب شعره العذري قيس، واليهود تسربوا لفراش ليلى العامري. حتى كلاب الحي لم تنبح، ولم تطلق على الزاني رصاصة بندقية. لا يسلم الشرف الرفيع، ونحن ضاجعنا الغزاة ثلاث مرات، وضيعنا العفاف ثلاث مرات، وشيعنا المروءة بالمراتم والصفوف العسكرية. لا يسلم الشرف الرفيع، ونحن غيرنا شهادتنا وأنكرنا علاقتنا وأحرقنا ملفات القضية. العالم العربي يبلع حبة البث المباشر. يا عيني على الصبر، يا عيني عليك. والعالم العربي يضحك لليهود القادمين إليه من تحت الأظلام. يأتي حزيران ويذهب، والفرزدق يغرز السكين في رئتي جريد. والعالم العربي شطرنج وأحجار مبعثرة وأوراق تطير، والخيل عطشة والقبائل تستجار ولا تجيب. العالم العربي غانية تنام على وسادة ياسمين، فالحرب من تقدير رب العالمين، والسلم من تقدير رب العالمين. قررت يا وطن اغتيالك بالسفر، وحجزت تذكرتي، وودعت السنابل والجداول والشجر، وأخذت في جيبي تصاوير الحقول، أخذت إمضاء القمر، وأخذت وجه حبيبتي، وأخذت رائحة المطر،

تورطت في الحب 50 عاما ولا زلت أجهل ماذا يدور برأس النساء. قرأت كتاب الأنوثة حرفا فحرفا، قرأت كتاب الأنوثة حرفا فحرفا، ولم أتعلم إلى الآن شيئا من الأبجدية، ولا زلت أشعر أني أحبك في زمن الجاهلية، وألتم حناء شعرك بالطرق الجاهلية، ولا زلت أشعر أن الهوى في بلاد العروبة ليس سوى غزوة جاهلية. قرأت كتاب الأنوثة حرفا فحرفا، قرأت كتاب الأنوثة حرفا فحرفا، ولم أتعلم إلى الآن شيئا من الأبجدية، ولا زلت أشعر أني أحبك في زمن الجاهلية، وألتم حناء شعرك بالطرق الجاهلية، ولا زلت أشعر أن الهوى في بلاد العروبة ليس سوى غزوة جاهلية. تنقلت بين قوارير عطرك 50 عاما وبين بساتين شعرك 50 عاما وبين تقاسيم خصرك 50 عاما ولا زلت أجهل كيف أفك حروف الهجاء، وكيف أفك الضفائر، كيف أشيل الدبابيس منها إذا ساعة الحسم دقت وفاضت دموع الشتاء. تورطت فيك عميقا عميقا إلى أن وصلت لحال التجلي وحال التماهي وحال الحلول وحال الفناء، ولا زلت أجهل ما الفرق ما بين رائحة الجسد الأنثوي ورائحة الكسترا. دخلت لمدرسة العشق 50 عاما ومنها خرجت بخفي حنين، أخذت بدرس التصوف صفرا ودرس التقشف صفرا ودرس القناعة صفرا ودرس الغرام الرومانسي صفرا، ولكنني ما تفوقت إلا بدرس الجنون. لبست النساء علي قميصا وكنت أظن قميصي حرير، وحين أتى البرد والزمهرير تأكدت أني لبست العراق. الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر، الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر، لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلا ترمى ب50 حجر. يا رب قلبي لم يعد كافيا، يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا. متى يعلنون وفاة العرب؟

لا شيء في البرنامج الثاني سوى عزف على القانون من مؤلفات عنتر ولوحة زيتية من خربشات عنتر وباقة من أردأ الشعر بصوت عنتر. هذه بلاد يمنح الكتاب فيها صوتهم لسيد المثقفين عنترة، يجملون قبحه، يؤرخون عصره، وينشرون فكره، ويقرعون الطبل في حروبه الضخمة. لا نجم فوق شاشة التلفاز إلا عنترة، بقده المياس أو ضحكته المعبر، يوما بزي الدوق والأمير، يوما بزي الكادح الفقير، يوما على دبابة روسية، يوما على مجنزرة، يوما على أضلاعنا المكسرة. القصيدة الثانية، الغاضبون. يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة علمونا، يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ما تنتمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا. يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعون، اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألون، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا، إننا الهاربون من خدمة الجيش، فهاتوا حبالكم واشنقونا، نحن موتى، نحن موتى لا يملكون ضريحا، ويتامى لا يملكون عيونا، قد لزمنا جحورنا، قد لزمنا جحورنا، وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين، قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرون. يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا، نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا، نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا، حررونا من عقدة الخوف فينا، واطردوا من رؤوسنا الأفيون، علمونا فن التشبث بالأرض ولا تتركوا المسيح حزينا. يا أحباءنا الصغار سلاما، يا أحباءنا الصغار سلاما، جعل الله يومكم يا سمينا، من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا، هذه ثورة الدفاتر والحبر، فكونوا على الشفاه لحونا،

إنا إلى الله لراجعون. احترق المسرح من أركانه ولم يمت بعد الممثل. أنا لست مهتما بأصل قبيلتي، أنا لست مهتما بأصل قبيلتي، ورائي نزار أم ورائي تغلب، فليست بلادي بيرقا أو خريطة، ولكن بلادي حيث أستطيع أكتب. لا تسأليني من أنا، لا تسأليني من أنا وما الذي أفعله كي أتحدى الموت والزمان. أنا الذي أسقطت 1000 دولة ودولة لكي أقيم دولة الإنسان. هناك بلاد تخاف على أمنها من هديل الحمام وقهقهة الريح بين الشجر، وتستنفر الجيش برا وبحرا وجوا لكي يستعد لقتل القمر. هناك بلاد تشرع أبوابها للبغايا وترفض أن تمنح الشعر تأشيرة للسفر. الكاتب في وطني يتكلم كل لغات العالم إلا العربية. الكاتب في وطني يتكلم كل لغات العالم إلا العربية، فلدينا لغة مرعبة قد سدوا فيها كل ثقوب الحرية. ما تتلمذت على شعر مع الرج، ما تتلمذت على شعر مع الرج، ولم أقرأ تعاليم سليمان الحكيم. إنني في الشعر لا آباء لي، إنني في الشعر لا آباء لي، فلقد ألقيت آبائي جميعا في الجحيم. من هو الشاعر؟ من هو الشاعر يا سيدتي إن مشى فوق الصراط المستقيم؟ هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عنترة. هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عنترة، يسكر طول الليل عند بابها ويجمع الإيجار من سكانها ويطلب الزواج من نسوانها ويطلق النار على الأشجار والأطفال والعيون والضفائر المعطرة. هذه البلاد

قصيدة بلقيس. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. فحبيبتي قتلت. شكرا لكم، شكرا لكم. فحبيبتي قتلت، وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيد. وقصيدتي اغتيلت، وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة. بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل. بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق. كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل. بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنام. هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟ يا نينوى الخضراء، يا غجرية الشقراء، يا أمواج ذيلة تلبك في الربيع بساقها أحلى الخلاف. قتلوك يا بلقيس، قتلوك يا بلقيس. أية أمة عربية تلك التي تغتال أصوات البلادل؟ أين السموأل والمهلهل والغطاريف الأوائل؟ فقبائل أكلت قبائل، وثعالب قتلت ثعالب، وعناكب سحقت عناكب. قسما بعينيك اللتين إليهما تأوي ملايين الكواكب، سأقول يا قمري عن العرب العجائب. فهل البطولة كذبة عربية أم مثلنا التاريخ هذا؟ بلقيس، بلقيس لا تتغيبي عني، فإن الشمس بعدك لا تضيء على السواحل. سأقول في التحقيق إن اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتل، وأقول في التحقيق إن القائد الموهوب أصبح كالمقاوم، وأقول إن حكاية الإشعاع أسخف نكتة قيلت، فنحن قبيلة بين القبائل. هذا هو التاريخ يا بلقيس، كيف يفرق الإنسان ما بين الحدائق والمزابل؟ بلقيس أيتها الشهيدة والقصيدة والمطهرة النقية، سبأ تفتش عن مليكتها، تردي للجماهير التحية. يا أعظم الملكات، يا امرأة تجسد كل أمجاد العصور السومرية. بلقيس يا عصورة الأحلى، ويا أيقونة الأغلى، ويا دمعا تناثر فوق خد المجدلية. أترى ظلمتك إذ نقلتك ذات يوم من ضفاف الأعظمية؟ بيروت تقتل كل يوم واحدا منا، وتبحث كل يوم عن ضحية. والموت في فنجان قهوتنا، وفي مفتاح شقتنا وفي أزهار شرفتنا وفي ورق الجرائد والحروف الأبجدية. ها نحن يا بلقيس ندخل مرة أخرى لعصر الجاهلية، ها نحن ندخل في التوحش والتخلف والبشاعة والوضاعة، ندخل مرة أخرى عصور البربرية حيث الكتابة رحلة بين الشظية والشظية، حيث اغتيال فراشة في حقلها صار القوي. هل تعرفون حبيبتي بلقيس؟ هل تعرفون حبيبتي بلقيس؟ فهي أهم ما كتبوه في كتب الغرام، كانت مزيجا رائعا بين القطيفة والرخام، كان البنفسج بين عينيها ينام ولا ينام. بلقيس يا عطرا بذاكرتي ويا قبرا يسافر في الغمام، قتلوك يا بلقيس مثل أي غزالة من بعد ما قتلوا الكلام. بلقيس ليست هذه مرثية لكن على العرب السلام. بلقيس هذا موعد الشاي العراقي المعطر والمعتق كالسلاسة، فمن الذي سيوزع الأقداح أيتها الزرافة؟ ومن الذي سيقبل الأولاد عند رجوعهم؟ ومن الذي نقل الفرات لبيتنا وورود دجلة والرصافة؟ بلقيس إن الحزن يثقبني، وبيروت التي قتلتك لا تدري جريمتها، وبيروت التي عشقتك تجهل أنها قتلت عشيقتها وأطفأت القمر. بلقيس يا بلقيس يا بلقيس، كل غمامة تبكي عليك فمن ترى يبكي علي؟ بلقيس كيف رحلت صامتة ولم تضعي يديك على يدي؟ بلقيس بلقيس كيف تركتنا في الريح نرجف مثل أوراق الشجر، وتركتنا نحن الثلاثة ضائعين كريشة تحت المطر؟ أتراك ما فكرت بي وأنا الذي يحتاج حبك مثل زينب أو عمر؟ بلقيس أيتها الأميرة، بلقيس أيتها الأميرة، ها أنت تحترقين في حرب العشيرة والعشيرة، ماذا سأكتب عن رحيل مليكك؟ إن الكلام فضيح. ها نحن نبحث بين أكوام الضحايا عن نجمة سقطت وعن جسد تناثر كالمرايا، ها نحن نسأل يا حبيبة إن كان هذا القبر قبرك أنت أم قبر العروبة؟ بلقيس بلقيس يا صفصافة أرخت ضفائرها عليك ويا زرافة كبرياء، بلقيس إن قضاءنا العربية أن يغتالنا عرب ويأكل لحمنا عرب ويبقر بطننا عرب ويفتح قبرنا عرب، فكيف نفر من هذا القضاء؟ فالخنجر العربي ليس يقيم فرقا بين أعناق الرجال وبين أعناق النساء. بلقيس إنهم فجروك فعندنا كل الجنائز تبتدي في كربلاء وتنتهي في كربلاء. بلقيس، يا قمر الذي طمروه ما بين الحجار، الآن ترتفع الستار، الآن ترتفع الستار. سأقول في التحقيق إني أعرف الأسماء والأشياء والسجناء والشهداء والفقراء والمستضعفين، وأقول إني أعرف السيافة قاتل زوجتي ووجوه كل المخبرين، وأقول إن عفافنا عهر وتقوانا قذارة، وأقول إن نضالنا كذب وأن لا فرق ما بين السياسة والدعارة. سأقول في التحقيق إني قد عرفت القاتلين، وأقول إن زماننا العربية مختص بذبح الياسمين وبقتل كل الأنبياء وقتل كل المرسلين. بلقيس يا فرسي الجميلة، إنني من كل تاريخي خجول، هذه بلاد يقتلون بها الخيول، هذه بلاد يقتلون بها الخيول. ما زلت أدفع من دمي أعلى جزاء، ما زلت أدفع من دمي أحلى جزاء كي أسعد الدنيا، ولكن السماء شاءت بأن أبقى وحيدا مثل أوراق الشتاء. هل يولد الشعراء من رحم الشقاء؟ وهل القصيدة طعنة في القلب ليس لها شفاء؟ أم أنني وحدي الذي عيناه تختصران تاريخ البكاء؟ سأقول في التحقيق كيف غزالتي ماتت بسيف أبي لاب. كل اللصوص من الخليج إلى المحيط يدمرون ويحرقون وينهبون ويرتشون ويعتدون على النساء كما يريد أبو لهب. كل الكلاب موظفون ويأكلون ويسكرون على حساب أبي لهب. لا قمحة في الأرض تنبت دون رأي أبي لهب. لا طفل يولد عندنا إلا وزارت أمه يوما فراش أبي لهب. لا سجن يفتح عندنا، لا سجن يفتح دون رأي أبي لهب. لا رأس يقطع دون أمر أبي لهب. سأقول في التحقيق كيف أميرتي اغتصبت، وكيف تقاسموا فيروز عينيها وخاتم عرسها، وأقول كيف تخاطف الشعر الذي يجري كأنهار الدهب. سأقول في التحقيق كيف سطوا على آيات مصحفها الشريف وأبرموا فيه اللهب. سأقول كيف استنزفوا دمها وكيف استملكوا فمها، فما تركوا به وردا ولا تركوا عنب. هل موت بلقيس هو النصر الوحيد بكل تاريخ العرب؟ بلقيس، بلقيس يا معشوقتي حتى التمال، بلقيس يا معشوقتي حتى التمال. الأنبياء الكاذبون يقرفصون ويركبون على الشعوب ولا رسالة. لو أنهم حملوا إلينا من فلسطين الحزينة نجمة أو برتقال، لو أنهم حملوا إلينا من شواطئ غزة حجرا صغيرا أو محارة، لو أنهم من ربع قرن حرروا زيتونة أو أرجعوا ليمونة ومحوا عن التاريخ عارة، لشكرت، لشكرت من قتلوك يا بلقيس يا معبودتي حتى التمالة. لكنه تركوا فلسطينا ليغتالوا غزالة. ماذا يقول الشعر يا بلقيس في هذا الزمان؟ ماذا يقول الشعر في العصر الشعوبي المجوسي الجبان؟ والعالم العربي مسحوق ومقموع ومقطوع اللسان. نحن الجريمة في تفوقها، فما العقد الفريد وما الأغاني؟ أخذوك أيتها الحبيبة من يدي، أخذوا القصيدة من فمي، أخذوا الكتابة والقراءة والطفولة والأماني. بلقيس يا بلقيس، يا دمعا ينقط فوق أهداب الكمان، علمت من قتلوك أسرار الهوى، لكنهم قبل انتهاء الشوق قد قتلوا حصانا. بلقيس أسألك السماح، بلقيس أسألك السماح، فربما كانت حياتك فدية لحياتي. إني لأعرف جيدا أن الذين تورطوا في القتل كان مرادهم أن يقتلوا كلماتي. نامي بحفظ الله أيتها الجميلة، نامي بحفظ الله أيتها الجميلة، فالشعر بعدك مستحيل والأنوثة مستحيلة، فتظل أجيال من الأطفال تسأل عن ضفائرك الطويلة، وتظل أجيال من العشاق تقرأ عنك أيتها المعلمة الأصيلة، وسيعرف الأعراب يوما أنهم قتلوا الرسول. في مدخل الحمراء كان رقابي، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعاد. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة البلاد. غرناطة وصحت قرون سبعة في تلك العينين بعد رقاب، وأمية راياتها مرفوعة وزيادها موصولة بزياد. ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي. وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وزيد شعاعه، ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، والياسمين ترصعت بنجومها، والبركة الذهبية الإنشان. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنثار نهر سواد، في وجهك العربي في الشغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، في طيب جنات العريق ومائها، في الفل في الريحان في الكباد. سارت معي والشعر يلهث خلفي كسنابل تركت بغير حصاب، يتألق القرط الطويل بأذنها مثل الشموع بليلة الميلاد. ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي ووراء التاريخ كوم رمادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضة، والزركشات على السقوف تنادي. قالت هنا الحمراء، قالت هنا الحمراء جهل جدودنا، تقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها أمجادها، ومسحت جرحا ثانيا، ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيدة عاد، ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، والياسمين ترفعت بنجومها، والبركة الذهبية الإنشاد. ودمشق ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساج نهر سوايك، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، في طيب جنات العريق ومائها، في الفل، في الريحان، في الكباب. سارت معي سارت معي، والشعر يلهث خلفي كسنابل تركت بغير حصاب، يتألق القرط الطويل ليذنها مثل الشموع بليلة الميلاد. ومشيت ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، ورائي التاريخ كون رمادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضه، والزركشات على السقوف تنادي. قالت هنا الحمراء، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، تقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها أمجادها، ومسحت جرحا ثانيا، ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. قرص الأسفلين، قرص الأسفلين. لا لا، ليس هذا وطني الكبير، لا ليس هذا وطني الكبير، لا ليس هذا الوطن المربع الخانات كالشطرنج والقابع مثل منة في أسفل الخريطة. هو الذي قال لنا مدرس التاريخ في شبابنا بأنه موطننا الكبير. لا ليس هذا الوطن المصنوع من 20 قنطونا ومن 20 دكانا ومن 20 حلاقا وصرافا وشرطيا وطبالا وراقصة يسمى وطن الكبير. لا ليس هذا الوطن المحكوم من 20 مجنونا ومن 20 سلطانا ومن 20 قرصانا ومن 20 سجانا يسمى وطن الكبير. لا ليس هذا الوطن السادي والفاشي والشحاذ والنفطي والفنان والأمي والثوري والرجعي والصوفي والجنسي والشيطان والنبي والفقيه والحكيم والإمام هو الذي كان لنا في ثالث الأيام حديقة الأحلام. لا، ليس هذا الرجل المحكوم بالأعدام والمصاب بالفصام والجارس مثل الكلب تحت جزمة النظام والممنوع من حرية التعبير. لا، ليس هذا الجسد المصلوب فوق حائط الأحزان كالمسيح. لا، ليس هذا الوطن الممسوخ كالصرصار والضيق كالضريح. لا، ليس هذا وطن الكبير. لا، ليس هذا الأبله المرقع الثياب والمعاق والمجذوب والمغلوب والمشغول في النحو وفي الصرف وفي قراءة الفنجان والتبصير. لا، ليس هذا وطن الكبير. لا، ليس هذا الوطن المنكس الأعلام والغارق في مستنقع الظلام والحافي على سطح من الكبريت والقضيب. لا، ليس هذا الرجل المنقول في سيارة الإسعاف والمحفوظ في ثلاجة الأموات والمعطل الإحساس والضمير. لا، ليس هذا الوطن المقهور والمكسور والمذعور كالفأرة والباحث في زجاجة الكحول عن مطير. لا، ليس هذا وطني الكبير. يا وطني، يا وطني، يا أيها الضائع في الزمان والمكان والباحث في منازل العربان عن سقف وعن سرير، لقد كبرنا، لقد كبرنا واكتشفنا لعبة التزوير. فالوطن من أجله مات صلاح الدين يأكله الجائع في سهولة كعلبة السردين. والوطن من أجله قد غنت الخيول في حطين يبلعه الإنسان في سهولة كقرص أسكرين. هذه القصيدة ألقيت في تونس عام 1980، وفي عام 1995 لا يزال العرب هم العرب ولا تزال القصيدة هي أنا. يا صديقتي متعب بعروبك، أنا يا صديقتي متعب بعروبك، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ ماذا أقول؟ سمي يفتش عن سمي، والمفردات حجارة وتراب، أمشي على ورق الخريطة هائلة، فعلى الخريطة كلنا أغراب، أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد، لكن ما هناك جواب. لولا العباءات التي تفتي بها ما كنت أحسب أنهم أعراب يتقاتلون على بقايا تمرة، فخناجر مرفوعة وحراب، قبلاتهم عربية، من ذا رأى فيما رأى قبلا لها أنياب؟ من أين أدخل في القصيدة يا ترى؟ والشمس فوق رؤوسنا سرداب، وخريطة الوطن الكبير فضيحة، فحواجز ومخاطر وكلاب، والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب. و وخريطة الوطن العربي وخريطة الوطن الكبير فضيحة فحواجز ومخافر وكلاب والعالم العربي إما نعجد مذبوحة أو حاتم قصاب والعالم العربي يخجل نفطه في خفيتيه وربك الله. وصفيقة الأحزان هذا عالم يسري به الأمي والنصاب في عصر البيت الكاف يطلب شاعر ثوبا وترسل للحرير قحاب إن الجنون وراء نصف فطائر أوليس في بعض الجنون صواب فتحملي غضب الجميل فربما سارت على أمر السماء هضاب فإذا قتلت على العروبة مرة فلقد تضيف بطفلها الأهداب لا تغضبي مني إذا غلب الهوى إن الهوى في طبعه غلاب فجنوب شعري كلها مغفورة والله جل جلاله. مرسوم بإقالة خالد بن الوليد. سرقوا منا الزمان العربي، سرقوا منا الزمان العربي، سرقوا فاطمة الزهراء من بيت النبي. يا صلاح الدين باعوا النسخة الأولى من القرآن، باعوا الحزن في عيني علي. يا صلاح الدين باعوك وباعونا جميعا في المزاد العلي. سرقوا منا الطموح العربي، عزلوا خالد في أعقاب فتح الشام، سموه سفيرا في زنازن يلبس القبعة السوداء يستمتع بالتجار والكافيار يرغي بالفرنسية يمشي بين شقراوات أوروبا كديك ورقي. أتراهم دجنوا هذا الأمير القرشي؟ هكذا تحصى البطولات لدينا يا بني. سرقوا من طارق معطفه الأندلسي، سرقوا منه النياشين، أقالوه من الجيش، أحالوه إلى محكمة الأمن، أدانوه بجرم النصر. هل جاء زمان صار فيه النصر محظورا علينا يا بني؟ ثم هل جاء زمان يقف السيف به متهما عند أبواب القضاء العسكري؟ ثم هل جاء زمان فيه نستقبل إسرائيل بالورد وآلاف الحمائم والنشيد الوطني؟ لم أعد أفهم شيئا يا بني، لم أعد أفهم شيئا. رهن الشمس لدى كل المرابين وباعوا بالملاليم القمر، كسروا سيف عمر، شنقوا التاريخ من رجليه، باعوا الخيل والكوفية البيضاء، باعوا أنجم الليل وأوراق الشجر، سرقوا الكحل من العين وباعوا في عيون البدويات الحور. أجهضونا قبل أن نحبل، أجهضونا قبل أن نحبل، أعطونا حبوبا تمنع التاريخ أن ينجب أولادا، وأعطونا لقاحا يمنع الشام بأن تصبح بغدادا، وأعطونا حبوبا تمنع الجرح الفلسطيني أن يصبح بستان نخيل، ومرجوانا لقتل الخيل أو قتل الصهيل، وسقونا من شراب يجعل الإنسان من غير مواقف، ثم أعطونا مفاتيح الولايات وسمونا ملوكا للصلاح. يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، هل تسمع تعليق الإذاعات؟ وهل تصغي إلى هذا البغاء العلني؟ أكلوا الطعم، أكلوا الطعم وبالوا فوق وجه العنفوان العربي. ما الذي يجري على المسرح؟ ما الذي يجري على المسرح؟ من يجذب خيطان الستار المخملي؟ من هو الكاتب؟ لا ندري. من المخرج؟ لا ندري. ولا الجمهور يدري. يا بني، إنهم خلف الكواليس، إنهم خلف الكواليس، وهم يغتصبون امرأة تدعى الوطن، ويبيعون الخلاخيل برجليها، يبيعون البساتين بعينيها، يبيعون العصافير التي تسكن في نافذة النهدين من بدء الزمن، ويبيعون بكأسين من الوسكي أملاك الوطن. سرقوا من الزمان العربي، أطفأوا الجمر الذي يحرق صدر البدوي، علقوا لافتة البيع على كل الجبال، سلموا الحنطة والزيتون والليلة وعطر البرتقال، منعوا الأحلام أن تحلم، ساقوا كل أنواع العصافير التي تكتب أشعارا إلى السجن. فهل جاء زمان صار فيه كل من يحمل صندوق سلاح كالذي يحمل صندوق حشيش؟ يا بني، ثم هل جاء زمان أصبح التحرير والتخدير فيه توأمين؟ ثم هل جاء زمان أصبح الفعل به ضد اليدين؟ ثم هل جاء زمان صار فيه الحرف ضد الشفتين؟ يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، هذا زمن الردة والمد الشعوبي القوي. أحرقوا بيت أبي بكر وألقوا القبض في الليل على آل النبي، فشريفات قريش سرنا يغسلن صحون الأجنبي. يا صلاح الدين، ماذا تنفع الكلمة في هذا الزمان الباطني؟ ولماذا نكتب الشعر وقد نسي الله الكلام العربي؟ مهرولون، سقطت، سقطت آخر جدران الحياة، سقطت آخر جدران الحياة، وفرحنا ورقصنا وتباركنا بتوقيع سلام الجبناء. لم يعد يرهبنا شيء ولا يخجلنا شيء، فقد يبست فينا عروق الكبرياء. سقطت للمرة الخمسين عذريتنا، سقطت للمرة الخمسين عذريتنا دون أن نهتز أو نصرخ أو يرعبنا مرء الدماء، ودخلنا في زمان الهرولة ووقفنا بالطوابير كأغنام أمام المقفلة، وركضنا ولهتنا وتسابقنا لتقبيل حذاء القتل. جوعوا أطفالنا خمسين عاما، جوعوا أطفالنا خمسين عاما، ورموا في آخر الصوم إلينا بصلة. سقطت غرناطة للمرة الخمسين من أيدي العرب، سقط التاريخ من أيدي العرب، سقطت أعمدة الروح وأفخاذ القبيلة، سقطت كل مواويل البطولة، سقطت إشبيلية، سقطت أنطاكية، سقطت حطين من غير قتال، سقطت عموريا، سقطت مريم في أيدي الميليشيات، فما من رجل ينقذ الرمز السماوي ولا ثم رجول. سقطت آخر محظياتنا في يد الروم، فعن ماذا ندافع؟ لم يعد في قصرنا جارية واحدة تصنع القهوة والجنس، فعن ماذا ندافع؟ لم يعد في يدنا أندلس واحدة نملكها، سرقوا الأبواب والحيطان والزوجات والأولاد والزيتون والزيت وأحجار الشوارع، سرقوا عيسى ابن مريم وهو ما زال رضيعا، سرقوا زكاة الليمون والمشمش والنعناع منا وخباديل الجوارع، تركوا علبة تردين بأيدينا تسمى غزة، تركوا علبة سردين بأيدينا تسمى غزة، عظمة يابسة تدعى أريحا، فندقا يدعى فلسطين بلا سقف ولا أعمدة، تركونا جسدا دون عظام ويدا دون أصابع. بعد هذا الغزو السري في أصله خرجنا عاقرين، بعد هذا الغزل السري في أصله خرجنا عاقرين، وهبونا وطنا أصغر من حبة قمح، وطنا نبلعه من دون ماء كحبوب الأسر، لم يعد ثمة أطلال لكي نبكي عليها، كيف تبكي أمة سرقوا منها المدام؟ بعد خمسين سنة نجلس الآن على الأرض الفراغ، ما لنا مأوى كآلات الكلاب. بعد خمسين سنة ما وجدنا وطنا نسكنه إلا الفراغ، ليس صلحا ذلك الصلح الذي أدخل كالخنجر فينا، إنه فعل اغتصاب. ما تفيد الهرولة، ما تفيد الهرولة عندما يبقى ضمير الشعب حيا كفتيل القنبلة، لن تساوي كل توقيعات أصله خردلة. كم حلمنا بسلام أخضر، كم حلمنا بسلام أخضر وهلال أبيض وببحر أزرق وقلوب. السيرة الذاتية لسياف عربي. أيها الناس، لقد أصبحت سلطانا عليكم. أيها الناس، لقد أصبحت سلطانا عليكم. فاكسروا أصنامكم بعد ضلال واعبدوني. إنني لا أتجلى دائما، فاجلسوا فوق رصيف الصبر حتى تبصروني. اتركوا أطفالكم من غير خبز، واتركوا نسوانكم من غير بعل، واتبعوني. احمدوا الله على نعمته، فلقد أرسلني كي أكتب التاريخ، والتاريخ لا يكتب دونه. إنني يوسف في الحشم، ولم يخلق الخالق شعرا ذهبيا مثل شعري، وجبينا نبويا كجبيني، وعيوني غابة من شجر الزيتون واللوز. فصلوا دائما كي يحفظ الله عيوني. أيها الناس، أيها الناس، أنا مجنون ليلى، فابعثوا زوجاتكم يحملن مني، وابعثوا أزواجكم كي يشكروني. شرف أن تأكلوا حنطة جسمي، شرف أن تقطفوا لوزي وتيني، شرف أن تشبهوني، فأنا حادثة ما حدثت منذ آلاف القرون. أيها الناس، أنا الأول والأعدل والأجمل من بين جميع الحاكمين، وأنا بدر الدجى وبياض الياسمين. كلما فكرت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري، كلما فكرت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري. من ترى يحكم بعدي هؤلاء الطيبين؟ من سيشفي بعدي الأعرج والأبرص والأعمى؟ ومن يحيي عظام الميتين؟ من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟ من ترى يرسل للناس المطر؟ من ترى يجلدهم 90 جلدة؟ من ترى يصلبهم فوق الشجر؟ من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر ويموتوا كالبقر؟ كلما فكرت أن أتركهم فاضت دموعي كغمامة، وتوكلت على الله، وقررت بأن أركب الشعب من الآن إلى يوم القيامة. كلما فكرت أن أتركهم فاضت دموعي كغمامة، وتوكلت على الله، وقررت بأن أركب الشعب من الآن إلى يوم القيامة. أيها الناس، أيها الناس، أنا أملككم مثلما أملك خيلي وعبيدي، وأنا أمشي عليكم مثلما أمشي على سجاد قصري. فاسجدوا لي في قيامي، واسجدوا لي في قعودي. أولم أعثر عليكم ذات يوم بين أوراق جدودي؟ حاذروا، حاذروا أن تقرأوا أي كتاب فأنا أقرأ عنه. حاذروا أن تكتبوا أي خطاب فأنا أكتب عنه. حاذروا أن تسمعوا فيروز بالسر، فإني بنواياكم عليم. ارفعوا فوق الميادين تصاويري، وغطوني بغيم الكلمات، واخطبوا لي أصغر الزوجات سنا، فأنا لست أشيخ. جسدي ليس يشيخ، وسجوني لا تشيخ، وجهاز القمع في مملكتي ليس يشيخ. أيها الناس، أنا الحجاج، إن أنزع قناعي تعرفوني، وأنا جنجيز خان، جئتكم بحرابي وكلابي وسجوني. لا تضيقوا أيها الناس ببطشي، لا تضيقوا أيها الناس ببطشي، فأنا أقتل كي لا تقتلوني، وأنا أشنق كي لا تشنقوني، وأنا أدفنكم في ذلك القبر الجماعي لكي لا تدخلوني. أيها الناس اشتروا لي صحفا تكتب عني، أيها الناس اشتروا لي صحفا تكتب عني، إنها معروضة مثل البغايا في الشوارع. اشتروا لي ورقا أخضر مصقولا كأعشاب الربيع، ومدادا ومطابع، كل شيء يشترى في عصرنا حتى الأصابع. اشتروا فاكهة الفكر وخلوها أمامي، واطبخوا لي شاعرا. اشتروا فاكهة الفكر وخلوها أمامي، واطبخوا لي شاعرا، واجعلوه بين أصناف طعامي. أنا أمي، أنا أمي، وعندي عقدة مما يقول الشعراء، فاشتروا لي شعراء يتغنون بحسني، واجعلوني نجم كل الأغلفة، فنجوم الرقص والمسرح ليسوا أبدا أجمل مني. اشتروا لي كل ما لا يشترى في الأرض أو في السماء، اشتروا لي غابة من عسل النحل ورطلا من نساء، فأنا بالعملة الصعبة أشري ما أريد، أشتري ديوان بشار لبرد وشفاه المتنبي وأناشيد لبيب، فالملايين التي في بيت مال المسلمين هي ميراث قديم لأبي، فخذوا من ذهبي واكتبوا في أمهات الكتب إن عصري عصر هارون القديم. يا جماهير بلادي، يا جماهير الشعوب العربية، إنني روح نقي جاء كي يغسلكم من غبار الجاهلية. سجلوا صوتي على أشرطة، إن صوتي أخضر الإيقاع كالنافورة الأندلسية. صوروني باسما مثل الجوكوندا، ووديعا مثل وجه المجدلية. صوروني وأنا أقطع كالتفاح أعناق الرعية. صوروني وأنا أفترس الشعر بأسناني، وأمتص دماء الأبجدية. صوروني بوقاري وجلالي وعصايا العسكرية. صوروني عندما أصطاد وعلا أو غزالا. صوروني عندما أحملكم فوق أكتافي لدار الأبدية. يا جماهير الشعوب العربية، أيها الناس، أنا المسؤول عن أحلامكم إذ تحلمون، وأنا المسؤول عن كل رغيف تأكلون، وعن الشعر الذي من خلف ظهري تقرؤون. فجهاز الأمن في قصري يوافيني بأخبار العصافير وأخبار السنابل، ويوافيني بما يحدث في بطن الحوامل. أيها الناس، أنا سجانكم وأنا مسجونكم، فلتعذروني، إنني المنفي في داخل قصري، لا أرى شمسا ولا نجما ولا زهرة دفلا. منذ أن جئت إلى السلطة طفلا، ورجال السرك يلتفون حولي، واحد ينفخ نايا، واحد يضرب طبلا، واحد يمسح جوخا،

سياسية قصيرة. أنا رجل لا يريح ولا يستريح، أنا رجل لا يريح ولا يستريح، فلا تصحبيني على الطرق المعتمة، فشعري مدان ونثري مدان، ودربي الطبيعي بين القصيدة والمحكمة. يشرفني أنني ما قبلت وساما، يشرفني أنني ما قبلت وساما، فإني الذي يمنح الأوسبة، ولم أك بوقا لأي نظام، فشعري فوق الممالك والأنظمة. إني أحبك عندما تبكين، إني أحبك عندما تبكين، وأحب وجهك غائما وحزينا. الحزن يصهرنا معا ويذيبنا من حيث لا أدري ولا تدرينا. تلك الدموع الهاميات أحبها، وأحب خلف سقوطها تشرينا. بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكين. أشكوك للسماء، أشكوك للسماء، كيف استطعت، كيف أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء؟ تسألني حبيبتي، تسألني حبيبتي، ما الفرق ما بيني وما بين السماء؟ الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السماء. أنا عنك ما أخبرته، أنا عنك ما أخبرتهم، لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي. أنا عنك ما كلمتهم، لكنهم قرؤوك في حبري وفي أوراقي. للحب، للحب رائحة وليس بوسعها ألا تفوح مزارع الدراق. تقرير، تقرير سري جدا من بلاد قمعستان. لم يبق فيهم، لم يبق فيهم لا أبو بكر ولا عثمان، لم يبق فيهم لا أبو بكر ولا عثمان، جميعهم هياكل عظمية في متحف الزمان. تساقط الفرسان عن ثلوجهم وأعلنت دويلة الخفيان، واعتقل المؤذنون في بيوتهم وألغي الأذان. جميعهم تضخمت أجزاؤهم وأصبحوا نسوان. جميعهم تضخمت أجزاؤهم وأصبحوا نسوان. جميعهم يأتيهم الحيض ومشغولون بالحمل وبالرضاع. جميعهم قد ذبحوا خيولهم وارتهنوا سيوفهم وقدموا نساءهم هدية لقائد الرومان. ما كان يدعى ببلاد الشام يوما صار في الجغرافيا يدعى يهودستان. الله يا زمان. لم يبق في دفاتر التاريخ لا سيف ولا حصان، جميعهم قد تركوا نعالهم وهربوا أموالهم وخلفوا وراءهم أطفالهم وانسحبوا إلى مقاهي الموت والنسيان. جميعهم تخنثوا، تكحلوا، تعطروا، تمايلوا أغصان خيزران حتى تظن خالدا سوزان ومريما مروان. الله يا جماعة، جميعهم تخنثوا، تكحلوا، تعطروا، تمايلوا أغصان خيزران حتى تظن خالدا سوزان ومريما مروان. الله يا جماعة، جميعهم موتى ولم يبق سوى لبنان، يلبس كل صباح كفنا ويشعل الجنوب إعصارا وإصرارا وعنفوان. جميعهم قد دخلوا جحورهم واستمتعوا بالمسك والنساء والريحان. جميعهم مدجن مروض منافق مزدوج جبان، ووحده لبنان يصفع أمريكا بلا هوادة ويشعل جميعهم مدجن مروض منافق مزدوج جبان، ووحده لبنان يصفع أمريكا بلا هوادة ويشعل المياه والشطآن، في حين ألف حاكم مؤمرك يأخذها بالصدر والأحضان. هل ممكن أن يعقد الإنسان صلحا دائما مع الهوان؟ الله يا زمان، هل تطلبون نبذة صغيرة عن أرض قمعستان؟ هل تطلبون نبذة صغيرة عن أرض قمعستان؟ تلك التي تمتد من شمال إفريقيا إلى بلاد نفطستان. هل تطلبون نبذة صغيرة عن أرض قمعستان؟ تلك التي تمتد من شمال إفريقيا إلى بلاد نفطستان، تلك التي تمتد من شواطئ القهر إلى شواطئ القتل، إلى شواطئ السحل، إلى شواطئ الأحزان. وسيفها تلك التي تمتد من شواطئ القهر إلى شواطئ القتل، إلى شواطئ السحل، إلى شواطئ الأحزان، وسيفها يمتد بين مدخل الشريان والشريان. حكامها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة، حكامها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة، ويفقؤون أعين الأطفال بالوراثة، ويكرهون الورق الأبيض والمداد والأقلام بالوراثة، ويكرهون الشعر بالوراثة. وأول البنود في دستورها يقضي بأن تلقى غريزة الكلام في الإنسان. الله يا جماعة، هل تعرفون من أنا؟ هل تعرفون من أنا؟ مواطن يسكن في دولة قمعستان، مواطن يحلم في يوم من الأيام أن يصير في مرتبة الحيوان. هل تعرفون من أنا؟ مواطن يسكن في دولة قمع الشام، مواطن يحلم في يوم من الأيام أن يصير في مرتبة الحيوان، مواطن يخاف أن يجلس في المقهى لكي لا تطلع الدولة من غياهب الفنجان، مواطن يخاف أن يقرب من زوجته قبيل أن تراقب المباحث المكان. مواطن يخاف أن يجلس في المقهى لكي لا تطلع الدولة من غياهب الفنجان، مواطن يخاف أن يقرب من زوجته قبيل أن تراقب المباحث المكان. مواطن أنا من شعب قمعستان، أخاف أن أدخل أي مسجد كي لا يقال إني رجل يمارس الإيمان، أخاف أن أدخل أي مسجد كي لا يقال إني رجل يمارس الإيمان، كي لا يقول المخبر السري إني كنت أتلو سورة الرحمن. الله يا زمان، هل تعرفون الآن ما دولة قمعستان؟ هل تعرفون الآن ما دولة قمعستان؟ تلك التي ألفها لحنها أخرجها الشيطان، تلك التي أهم صابراتها حقائب جلدية مصنوعة من جسد الإنسان. هل تعرفون هذه الدويلة العجيبة؟ حيث دخول المرء للمرحاض يحتاج إلى قرار، والشمس كي تطلع تحتاج إلى قرار، والديك كي يصيح يحتاج إلى قرار، والنهد كي يدور يحتاج إلى قرار، ورغبة الزوجين في الإنجاب تحتاج إلى قرار، وشعر من أحبها يمنعه الشرطي أن يطير في الريح بلا قرار. ما أردأ الأحوال في دولة قمعستان، حيث الذكور نسخة عن النساء، حيث النساء نسخة عن الذكور، حيث التراب يكره الهدوء، وحيث كل طائر يخاف من بقية الطيور، وصاحب القرار يحتاج إلى قرار. تلك هي الأحوال في دولة قمعستان. الله يا جماعة. يا أصدقائي، إنني مواطن يسكن في مدينة ليس لها سكان. يا أصدقائي، إنني مواطن يسكن في مدينة ليس بها سكان، ليس لها شوارع، ليس لها أرصفة، ليس لها نوافذ، ليس لها جدران، ليس بها جرائد غير التي تطبعها مطابع السلطان، عنوانها أخاف أن أبوح بالعنوان. كل الذي أعرفه أن الذي يقوده الحظ إلى مدينتي يرحمه الرحمن. يا أصدقائي، يا أصدقائي، ما هو الشعر إذا لم يعلن العصيان؟ وما هو الشعر إذا لم يسقط الطغاة والطغيان؟ وما هو الشعر إذا لم يحدث الزلزال في الزمان والمكان؟ وما هو الشعر إذا لم يخلع التاج الذي يلبسه كسراء وشرائع؟ من أجل هذا أعلن العصيان، من أجل هذا أعلن العصيان، باسم الملايين التي تجهل حتى الآن ما هو النهار وما هو الفارق بين الغصن والعصفور، وما هو الفارق بين الورد والمنثور، وما هو الفارق بين النهد والرمانة، وما هو الفارق بين البحر والزنزانة، وما هو الفارق بين القمر الأخضر والقرنفلة، وبين حد كلمة شجاعة، وبين حد المقفلة. من أجل هذا أعلن العصيان باسم الملايين التي تساق نحو الذبح كالقطعان، باسم الذين انتزعت أجفانهم واقتلعت أسنانهم ودوبوا في حامض الكبريت كالديدان، باسم الذين ما لهم صوت ولا رأي ولا لسان. سأعلن العصيان من أجل هذا أعلن العصيان باسم الجماهير التي تجلس كالأبقار تحت الشاشة الصغيرة، باسم الجماهير التي يسقونها الولاء بالملاعق الكبيرة، باسم الجماهير التي تركب كالبعير من مشرق الشمس إلى مغربها، تركب كالبعير وما لها من الحقوق غير حق الماء والشعير. يا أصدقاء الشعر، يا أصدقاء الشعر، إني شجر النار وإني كاهن الأشوار والناطق الرسمي عن 50 مليون من العشار، على يدي ينام أهل الحب والحنين، فمرة أجعلهم حمائما ومرة أجعلهم أشجار ياسمين. يا أصدقائي، إنني الجرح الذي يرفض دوما سلطة السكين.